كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون القرآن النبي بمجرد نزوله على الرسول، فالرسول صلى الله عليه وسلم يلقنه الصحابة فيأخذونه مباشرة من في الرسول صلى الله عليه وسلم مشافهة. وهذا يدل على أن القرآن لا يمكن أن يؤخذ من المصحف، غلط أن يؤخذ من المصحف. القرآن يؤخذ من أفواه المقرئين، تأتي إلى مقرئ معروف وتأخذ القراءة منه، القراءة تؤخذ بالتلقي والمشافهة، ما تؤخذ من المصاحف. الذي يأخذ القرآن من المصاحف قد يقع في أخطاء كثيرة لا يدري، لأن المصحف له رسم خاص قد لا يدرك هذه الأشياء. فلذلك لابد أن هناك كلمات في القرآن مكتوبة يعني في الخطوط الملائية الآن مخالفة، في يعني تكتب مثلا الربا تكتب بالواو، الصلاة تكتب بالواو، النجوى تكتب بالواو، رحمة امرأة تكتب بالتاء مفتوحة، ففي أشياء تختلف، فلا بد أن يأخذ بالتلقي، ما يأخذ هكذا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون القرآن بالتلقي، ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه تلقيت 70 سورة من في النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذه مباشرة، لأن ابن مسعود كان ملازما، حتى لما جاء أبو موسى الأشعري ومعه رفقة الأشعريين من اليمن كانوا يظنون أن ابن مسعود من آل البيت، من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من شدة يعني حرص ابن مسعود على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم.